القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، والحديث أيها الأصدقاء مازال مستمرا عن الفنانة شادية. تصادف أن يكون مدرس الموسيقى صديقا للمخرج أحمد بدرخان الذي رشحها لتمثيل دور في فيلم أزهار وأشواك، وشاهدها المخرج حلمي رفلة الذي اختارها للبطولة الغنائية في فيلم العقل في أجازة أمام المطرب محمد فوزي. والآن أيها الأصدقاء ومن ألحان كمال الطويل لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية رحلة العمر. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.